نعم يا أبو عبد الوهاب. عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا ولا تهنوا في ابتغاء. عفى الله عنك. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض, يعني الضرب في الأرض السير في الأرض, والمراد السفر السير في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض يعبر به بالضرب في الأرض في اللغة العربية عن السير فيها, يقول تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة, يعني لا إثم عليكم, يعبر بنفي الجناح عن نفي الإثم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, يأتي هذا في القرآن في مواضع, لا جناح, فليس عليكم جناح أن تقصروا, يعني في أن تقصروا في قصر الصلاة. هديتم هديتم أعانكم الله. جزاكم الله. لا إله إلا الله. أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين, وقصر الصلاة هو قصر يشمل قصر العدد وقصر الكيفية, فقصر العدد يكون في السفر, في السفر الذي لا خوف معه, وقصر ويجتمعان في صلاة الخوف في السفر, فإنه يجتمع فيها قصر العدد وقصر الكيفية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في هذه الآية. فذكر الله للقصر شرطين, إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, يعني أن بعدما حصل الأمن, يعني أننا لسنا في خوف بل في أمن, فقال هذا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة ربكم. اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة يعني قصر العدل في السفر على مذاهب، وأجمع العلماء على مشروعيته وعلى جوازه، لكن اختلفوا. فمنهم من يقول بوجوب القصر، ومنهم من يقول وهم الجمهور أن القصر في السفر أفضل من الإتمام. لقوله تعالى لهدي رسول الله فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر، وما ثبت أنه أتم مرة من المرات، بل كان يقصر في جميع أسفاره في الحج والجهاد. أما صلاة الخوف فإنه يجتمع إذا كان مع السفر يجتمع فيها قصر العدد وقصر الكيفية. قال الله وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت بينهم فأقمت الصلاة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكر صفة صلاة الخوف، وصلاة الخوف جاءت على هيئات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات، أشهرها سبع وقيل أكثر من ذلك. ومنها ما يوافق هذه الآية، فهذه الآية تضمنت أن القائد يجعل الجيش طائفتين فيصلي بطائفة، ثم ينصرفون يصلي بهم ركعة ثم يقضون، ثم ينصرفون إلى مواقف إخوانهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى. قال الله فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا، فإذا سجدوا فليكونوا أولئك من ورائكم، الطائفة الأخرى تكون من ورائكم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني هذه الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فقد صلى بأصحابه مرات صلاة الخوف على هيئات متعددة، ومنها ما يوافق هذه الآية، يجعله الطائفتين فيصلي بطائفة مثلا ركعة ثم تتم لنفسها، ثم تنصرف تمسك مواقف الطائفة الأخرى، فتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم إما أن يسلم بهم وإما أن يقضوا ثم يسلم بهم. في مرة من المرات صلى بطائفة الركعتين ثم انصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، إلى قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يأمر الله عباده المؤمنين إذا فرغوا وأدوا الصلاة أن يذكروا الله ولا يغفلوا عن ذكر الله. فذكر الله مشروع في كل وقت وفي كل حال، كما أثنى الله على المؤمنين في قوله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، قال الله فإذا اطمأننتم يعني أمنتم واطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني أدوها كاملة لا قصر فيها. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتة في أوقات معلومة ذكرها الله في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل صلاة وقت، أول وآخر، الفجر إلى الظهر والعصر، بيّن النبي حدود أوقات الصلاة.